إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب المسكن الواسع. قال عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب المسكن الواسع. وهذه الترجمة عقدها لبيان أن المسكن الواسع هو من سعادة المرء في حياته الدنيا، لأن المسكن الواسع مما يجد فيه المرء حاجاته، يأويه هو وأهله وضيفه ومتاعه، وفيه المرافق التي يحتاج، فيكون ذلك من سعادته في الدنيا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله. قال عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء، وذكر ثلاثة أمور: المسكن الواسع والجار المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. هذه الثلاث هي من سعادة المرء، سعادة المرء في دنياه إذا توفرت له هذه الأمور: المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء السهل والذليل. فهذه من سعادة المرء في دنياه، بحيث يجد الطمأنينة في نفسه والراحة لبدنه إذا وجدت هذه الأمور. ولذلك كانت من سعادة الدنيا، فيجد راحة في القلب وراحة في البدن إن حصلت له هذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ورزقه الله عز وجل إياها، فكانت سببا لسعادته في الحياة الدنيا. ومن ثم من رزق هذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم فإن عيشه يطيب، أقصد عيش الدنيا، عيشه في الدنيا يطيب. وإن شكر الله عز وجل على هذه النعم وأحسن استغلالها فيما يرضي الله جل وعلا وفي عبادته وطاعته، فإن هذا يؤول به إلى السعادة العظمى. فهذه سعادة في الدنيا، وما قصر وما فرط وإنما حرص على شكر الله وطاعته وعبادته، فإن هذه تثمر له سعادة أبدية حين كان متقيا لله عز وجل، فينال السعادة في الآخرة. لكن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من السعادة، ويقصد السعادة في الدنيا، السعادة في الدنيا إذا رزق المرء هذه الأمور فإنه يسعد في دنياه ويطيب عيشه. الأمر الأول وهو الشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: المسكن الواسع، المنزل والبيت إذا كان واسعا خلاف البيت الضيق. البيت الضيق من الشقاوة، والبيت الواسع من السعادة، وهذا جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر أربع من السعادة وأربع من الشقاوة: من السعادة البيت الواسع، ومن الشقاوة البيت الضيق. البيت الواسع الذي يسع الإنسان، يسعه وولده وأهله وضيفه الذي يعتريه، ويسع متاعه الذي عنده، وكذلك يجد فيه من المرافق ما يفي بجميع حاجاته، عنده غرف نوم، غرف للأولاد، غرف للذكور، غرف للبنات، وعنده أيضا غرفة لضيفه، عنده الحمام، وقد تكون حمامات على حسب حاجته ونحو ذلك. فإذا كان هذا البيت يسعه ويسع أهله وضيفه ومتاعه، وفيه من المرافق التي يحتاج ما فيه، هذا بيت واسع، وهذا البيت الواسع من سعادة المرء، هذا البيت الواسع من سعادة المرء، بخلاف البيت الضيق. البيت الضيق لا يسعه وأهله، يريد مثلا يفرق بين البنات والبنين، ما عنده غرف ليفرق بينهم، وينظر إلى المرافق، ليس عنده مرافق، عنده متاع لا يكفي البيت لجميع متاعه، بل كما ذكر بعض العلم هذا البيت الضيق قد يشمل حتى ما يتعلق بمكانه، يكون بيت في مكان مظلم وفيه رائحة وقاذورات وغير ذلك، فهذا ليس من السعادة، هذا أبدا ليس من من من من السعادة. فالبيت الواسع إذا من الله جل وعلا به على العبد فهذا من سعادته في الحياة الدنيا. ثم قال: والجار الصالح. الجار الصالح هذه نعمة عظيمة، إذا من الله جل وعلا بجار صالح وجيران صالحين فهذه من النعم العظيمة وهذه من السعادة، بخلاف الجار السوء. الجار السوء من الشقاوة كما جاء في الحديث أربع من الشقاوة، قال صلى الله عليه وسلم الجار السوء، ذكر منها الجار السوء من الشقاوة، ينغص معيشتك الجار السوء بسبب إذايته. طيب متى يكون جار سوء؟ إن إذا كان يؤذيك بالقول، يؤذيك بالفعل والتصرفات، فيؤذيك حتى يريد الإنسان أن ينفر من بيته ولا يمكث فيه ولو لحظة بسبب إذاية الجار. أما إذا كان الجار صالحا، والجار الصالح يتميز بأمرين: الأول أنه لا يؤذيك، والثاني أنه يصلك منه نفعه، هذا هو الجار الصالح، لا يؤذيك وأكثر من هذا يصلك منه نفعه، ينفعك لأنه نعم الجار، يواسيك في مصيبتك، يفرح معك بفرحك، ينظر إلى حاجاتك، يحرص على إعانتك، على قضاء حوائجك، ويحرص على ما يقوي التحاب فيما بينك وبينه من حسن خلقه وحسن فعاله، كالهدية مثلا يحرص على التهادي والإهداء لجاره. وأعظم ما يدخل في هذا هو الأول الذي ذكرته، ألا يؤذيك. الجار إذا كان لا يؤذيك فهذه نعمة عظيمة، فهذه نعمة عظيمة. إن وجدت منه زيادة على عدم الإذاية أنه يحرص على نفعك فهذا خير عظيم، زيادة خير عظيم. فإذا الجار الصالح يتميز بهذين الأمرين، يصلك منه النفع ولا يصلك منه الإذاية، لا يؤذيك، فهذا جار صالح وهو من سعادة المرء. وهذا أمر يجده الناس، هذا الأمر يجده الناس. انظر نحن إذا تكلمنا مع الناس من الأصدقاء والأحباب، الذي يكون عنده جار سوء يشتكي حتى يظهر هذا على وجهي، قال ما بك يا فلان، والله أنا هذا ذاك البيت الذي أسكنه قد كرهته وأرغب في تركه، وش السبب؟ قال جار، الجار اللي في الأعلى ولا اللي في الأسفل ولا بالجنب، قال هذا الجار يؤذيني وأكثر من الإذاية حتى نغص علي سكن ذلك البيت، هذا من الشقاوة والعياذ بالله. وأما من السعادة فأن يمن الله على العبد بجيران صالحين. ولهذا الإنسان الذي يحرص على اختيار بيت وشراء بيت، إذا كان طبعا هذا باختياره، يرغب في شراء بيت في مكان، يحرص على أن يكون البيت واسعا لأن هذا من السعادة، وأولى بالحرص أن يحرص على مكان هذا البيت وطبيعة من يجاور، يسأل عن الجيران، إن كان الجيران من أهل الخير والصلاح فهذا من أسباب السعادة، وإن كان العكس الجار جار سوء خير له لا يشتري في ذلك المكان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمركب الهنيء. المركب الهنيء السهل الذليل الذي يوصلك إلى المكان الذي تريد بسهولة بلا تعب ولا نصب، يوصلك بسهولة وتكون مرتاحا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمركب الهنيء، يوصلك المكان بسهولة وبلا تعب. بل أكثر من هذا، هذا المركب الهنيء السهل الذي يوصلك إلى المكان الذي تريد بغير تعب ولا نصب ولا مشقة، يتهيأ لك معه ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى وانت في هذا المركب وتحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى يتهيأ لك، لأنك تنظر إلى هذه النعمة وتشكر الله عز وجل عليها، وهذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف المركب السوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المركب السوء من الشقاوة، ذكر المركب السوء من الشقاوة. إذا كان المركب الهني من السعادة فالمركب السوء من الشقاوة، ذاك المركب الصعب الذي لا يوصلك المكان الذي تريد إلا بمشقة وتعب ويتعبك حتى يشغل بالك ويصير كلامك عنه، قال والله هذه السيارة تعبتني صباح مساء التكلم عليها فقط، وصعوبة الوصول للمكان الذي تريد من جراء الأعطاب ولا غيرها، هذا مركب سوء، ولا مركب السوء من شقاوة المرء وليس من سعادة المرء كما ذكر صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان كذلك، إذا قلنا المركب الهنيء يتهيأ لك معه ذكر الله عز وجل، هذا المركب السوء ما يتهيأ لك مع ذكر الله عز وجل، أنت تجلس فيه ولا تركب عليه تريد أن تقطع مسافة مسافرا قاصدا مكان وتصل إليه بصعوبة، ويكون ذهنك منشغلا بما مخافة حصول الأعطاب، متى أصل، متى كذا، ما يتهيأ لك ذكر الله عز وجل. لكن إن كان المركب مركبا هنيئا سهلا يوصلك إلى المكان الذي تريد بسهولة وبلا مشقة، يتهيأ لك مع هذا الأمر ذكر الله عز وجل. وأعظم ما تذكره النعمة التي أنعم الله بها عليك، فتشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أمور التي هي من السعادة: المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، وجاء في رواية زيادة أمر رابع وهي المرأة الصالحة. فمن الشقاوة أربع، ومن السعادة أربع، من السعادة أربع، هاته الثلاث: المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، وزيد لها الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة التي إذا نظر إليها زوجها أسرته وسر بها وفرح بعبادتها وطاعتها لله عز وجل، والتي لا تكلفه ما يطيق، والتي تعينه على أمر دينه، هذه المرأة الصالحة هي من النعم العظيمة، هي من النعم العظيمة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم نوه بها فقال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها المرأة الصالحة. وهذا بخلاف المرأة السيئة والعياذ بالله، امرأة السوء، هي كجار السوء وكالمركب السوء والمسكن الضيق، الذي يجمع هذه الأمور الأربع أنها من الشقاوة وليست من سعادة المرء في دنياه. نعم. قال رحمه الله: باب نقش البنيان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. نقرأ الهامش: المراحل. قال: المراحل جمع المرحل، ثوب نقش فيه تصاوير الرحال كرحال الإبل أو هي المنازل. قال في هذه الترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب نقش البنيان. هذه الأبواب التي أخذنا بعضا منها في الدرس الماضي، وهذا الباب السابق باب المسكن الواسع، وهذا الباب باب نقش البنيان الذي ختم به التراجم المتعلقة بما أورده في شأن البنيان والبناء، بناء البيوت. فقال رحمه الله: باب نقش البنيان. مراد بنقش البنيان يعني زخرفتها، زخرفة ذلك البناء الذي يبنيه، سنبني بيتا مثلا فيحرص على زخرفته، فهذا المراد بقوله باب نقش البنيان، فكونه يحرص على زخرفته وعلى تزيينه وعلى إضاعة المال فيه وإسراف المال فيه فيما لا يعود عليه بالنفع العظيم الكثير، فهذا من نقش البنيان. وهو أورد هذا لبيان أن هذا أمرا ليس ممدوحا، وأورد من الحديث التي سيأتي إن شاء الله الثاني والثالث في بيان أن هذا من الإسراف ومن إضاعة المال، وأن هذا من إضاعة المال الذي يترك، من إضاعة المال الذي يترك، هذا نقش البنيان المتعلق بزخرفة البنيان وتزيين البنيان فوق الحاجة التي يحتاجها الإنسان، ويكون معها ماذا؟ يكون معها صرف للأموال كبير، أموال طائلة، هذا هو المراد، أموال طائلة تصرف في هذا الشأن، في زخرفة البناء وفي تزيين البناء. فإن هذا لما البخاري أورده لبيان أن هذا من إضاعة المال التي تترك. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. إبراهيم بن المنذر الذي هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله يقول عن هذه المراحل: يعني الثياب المخططة. وفي الهامش قال: ثوب نقش فيه تصاوير الرحال كرحال الإبل أو هي المنازل. يعني المقصود ماذا؟ المقصود أن الساعة لا تقوم حتى يبني الناس بيوتا، ولكن ليس المراد أي بيوت، يبنون بيوتا قال يشبهونها بالمراحل، يحرصون على نقش التصاوير فيها وعلى زخرفتها وعلى المبالغة في تزيينها، ما يصل بهم إلى حد إسراف الأموال الطائلة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من أمارات الساعة، الساعة لا تقوم حتى يأتي أناس يبنون بيوتا يشبهونها بالمراحل، المقصود بأنهم يزخرفون بيوتهم، يحرصون على نقش البنيان وعلى زخرفة البيوت وعلى المبالغة في تجميلها، ما يصل بهم إلى حد إنفاق الأموال الطائلة. وهذا ولا شك هو من الإسراف، يعني يجمع إضاعة المال ويجمع الإسراف، هو إضاعة مال وإسراف. لأن نحن نتكلم عن ما يحتاج إليه الإنسان، ما يحتاج إليه الإنسان، الإنسان يبني بناء ويحتاج مثلا أن يهيئ الغرف ولا يهيئ البناء من الداخل، يحرص على ما يحتاجه وما يتمتع به بقدر الحاجة، فإن هذا لا بأس به. لكن نتكلم عن هذه الزخرفة الزائدة والمبالغة في تجميل البيت، مما يجعل المرء ماذا؟ يجعل جل اهتمام المرء في هذا الشأن، جل اهتمام المرء في هذا الشأن حتى يصرف الأموال الطائلة، وربما يخوى يحرص على جمع الأموال لأجل هذا، يمكث الأشهر يجمع جمع الأموال ليصرفها في هذه النقوش الزائدة والزخرفة الزائدة والمبالغة في التجميل، فهذا من إضاعة المال ومن إسراف المال. لكن كون إنسان يريد أن يحسن بيته ولو أنفق على ما يحتاجه في بيته، أنفق المال الكثير واشترى أجود الأشياء، يريد مثلا يركب نوافذ قال نختار النوافذ الجيدة، الأبواب الجيدة، قال راح يدهن البيت ولا يصبغ الغرف يختار النوعية الجيدة حتى وإن كان ثمنه غاليا وهو يستطيع على ذلك، هذا لا بأس به، هذا ما يتعلق بالإسراف. لكن نتكلم عن هذه النقوش والزخارف، النقوش خاصة التي تكون في الخارج ويصرف عليها أموالا طائلة لا حاجة لها، أنت تمكث في هذه الدنيا، هذا ممر معبر، هيئ لك البيت بكل بمرافق التي تريد وبأحسن ما تريد منها بما تحتاج فقط، أما صرف الأموال الطائلة على ما لا تنتفع به انتفاعا كثيرا فإن هذا يترك. فإن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أناس يفعلون هذا، يبنون بيوتا يشبهونها بالمراحل، يعني تكون فيها نقوش وزخارف، هذا قال بين صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة. نعم. قال رحمه الله عن رو وعن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ثم قال عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المذكور هنا فيما كان عليه الصحابة، هذا معاوية بن أبي سفيان ومغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما، ما كان عليه الصحابة من الحرص على تذاكر العلم، وحتى وإن كان الأمر يتعلق بالمكاتبة، يكتب بعضهم لبعض ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم من الحديث. ومعاوية رضي الله تعالى عنه من حرصه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام، يكتب إلى المغيرة بن شعبة أن يكتب إليه ما سمع من رسول الله حديث أو حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضيلة الصحابة عموما لحرصهم واشتغالهم بالعلم وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في حرصه أيضا على العلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كتب إلى المغيرة رضي الله تعالى عنه يسأله أن يكتب له حديثا، أن يكتب له ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. قال فكتب إليه، يعني المغيرة استجاب، كتب فرد له وكتب له، كتب له ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد ما سمع يعني ليس مراد أن يكتب له كل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتب له أحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال كان يقول في دبر كل صلاة، أحسن ما قيل في معنى دبر الصلاة، وهذا ما كان يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أن يقال إن فيها تفصيلا باعتبار الذي يقال دبر الصلاة هل هو ذكر أم دعاء. فإن ورد ذكر أنه يقال دبر الصلاة فالمراد بدبر الصلاة ما يكون عقب التسليم إذا كان ذكرا كهذا الذي بين أيدينا، هذا ذكر كان يقوله صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة. شو المقصود دبر الصلاة هنا؟ المقصود به بعد التسليم، يعني إذا سلم من الصلاة يقول هذا الذكر. وإذا كان المذكور في الأحاديث أنه يقال دبر الصلاة من الأدعية، فإن دبر الصلاة هنا المراد به ما يكون قبل التسليم، يعني إذا تشهد الإنسان وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ من أربع، هذا موضع دعاء. فما ورد من الأدعية أنها تكون دبر الصلاة فهذا موضعها، يدعو قبل أن يسلم، مثل ما علم نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهو دعاء عظيم من الأدعية الجامعة ومن أفضل الأدعية. فعلمه أن يقول هذا الدعاء دبر كل صلاة، يعني هل يقول هذا الدعاء بعد التسليم؟ لا، موضع الدعاء يكون قبل التسليم، فما كان من أدعية تقال دبر الصلاة يعني تكون قبل التسليم، وما كان من أذكار تقال دبر الصلاة يعني بعد التسليم. طبعا قبل التسليم مثل ما وضحت لكم، إذا جلس إنسان التشهد وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ بالله من أربع، هذا موضع دعاء، فيدعو الله جل وعلا بما ورد كهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما ما يتعلق بالأذكار التي تكون دبر الصلاة كالتسبيح والتحميد والتكبير 33 وقراءة آية الكرسي والمعوذات، هذه كلها تكون بعد التسليم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ذكر عظيم جدا، المتدبر لهذا الذكر في كل بعد كل صلاة يصليها فلا شك أنه ينتفع به انتفاعا عظيما. ونقول المتدبر الذي يقول هذا الذكر وهو يتدبر هذه المعاني، معاني الكلمات التي يقولها، ما يقتصر على مجرد الألفاظ اللسان يلهج بها وهو في غفلة عن معانيها، فإنه إن ذكرها متدبرا هذه المعاني، وهذا مما يحرص المرء على مجاهدة نفسه عليه، لأن خاصة المرء إذا ألف ذكرا في موضع يقوله ويكرره، فربما تجده قد قاله ولم يشعر، دائما في بعد دبر كل صلاة يقول هذا الذكر، فيجد مثلا نفسه قد قاله ولم يشعر أنه قد قاله. لما؟ لغفلة عن التدبر، تدبر معاني الكلمات. ولهذا هذا من الأمور التي تحتاج إلى مجاهدة نفس، أنت جالس وسلمت من الصلاة وتقول هذا الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم وتتدبره، ويقول الإنسان بتؤده، لا بسرعة، قوله بتؤده ويتدبر ما يقول، فإن هذا الذي يجد به المرء انتفاعا، يجد به انتفاعا، هذا الذكر يجد به انتفاعا عظيما، وإن كان أصلا هو مجردا يقوله ينتفع به من جهتي أنه ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن من جهة الفوائد التي فيه والمعاني التي تدر عليه آثارا جميلة، هذه تكون عند التدبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، العروة الوثقى، التي فيها نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، وهذا يستحضرها الإنسان دائما كلما ذكر كلمة التوحيد التي معناها لا معبود بحق إلا الله. فالنفي أنت تقول لا إله تنفي العبودية عمن سوى الله سبحانه وتعالى، وتثبتها له لأنك تقول إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. والمعبودات الموجودة التي يعبدها الناس، هذا يعبد الكواكب، وهذا يعبد الأصنام، وهذا يعبد القبور، وهذا يعبد الشمس، وهذا يعبد البقر، هذه معبودات باطلة. الإله الحق هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، لا تصلح أن تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه وحده لا شريك له تأكيد، تأكيد للا إله إلا الله، لأن فيها نفي وفيها إثبات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده هذه فيها الإثبات، لا شريك له فيها النفي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قال هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله، أكدها بقوله لا شريك له، إلا الله أكدها بقوله وحده عليه الصلاة والسلام. فوحده لا شريك له تأكيد لهذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك، الملك كله له سبحانه وتعالى، لا يوجد أحد من المخلوقين يملك استقلالا، وإن وجد من الناس من يقول له ملك ولا هذا مالك هذا الشيء، ولكن لا يملك ذلك استقلالا لأنه ليس له حرية التصرف فيه. أنت ولو كنت تملك الأراضي وتملك المصانع وتملك، قال أنت مالكها، من مالكها؟ مالكها فلان، لكن هل يملكها استقلالا؟ لا أبدا. هل تتصرف فيها بما شئت؟ ما تتصرف بها ما شئت، عندك حدود شرعية، لا يجوز لك مثلا أن تفسد المال الذي عندك، لا يجوز لك أن تبذره وغير ذلك، فعندك حدود، وليس ملكك ملكا مستقلا، الملك لله جل وعلا، ولا يملك أحد من مخلوقين ملكا استقلالا، بل الملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان مما احتج به على المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله جل وعلا أن أصنامهم ما تملك شيئا، وهم أصلا كانوا يقرون بذلك أن تلك الأصنام ما تملك شيئا، كما قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال جل وعلا وما يملكون من قطمير، حتى القطمير ما يملكونه، القطمير هو ذلك الغشاء الذي تجدونه داخل التمرة، لما تفتح حبة التمر تجد غشاء حول النواة، غشاء حول النواة، وخاصة لو تنظر في التمر الذي يكون يابسا تجد هذا الغشاء ظاهرا، تفتح تلقى غشاء، هذا الغشاء هو القطمير، هذا الغشاء هو القطمير، عندنا الفتيل والنقير والقطمير، كلها ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكلها موجودة داخل التمرة، لما تفتح التمرة الغشاء هذا قطمير، وفي الغشاء تجد خط اللي يكون فوق النواة، شتوا النواة فيها خط، فوقها في الغشاء تجد خطا هكا فتيل، هذا يسمى الفتيل، في نهاية الفتيل تجد هكذا شيء من الانتفاخ، ذلك هو النقير، ذلك هو النقير، فكلها ليست بشيء، لا يملكون حتى ذلك الغشاء، ما يملك أحد مع الله، لأن الملك لله سبحانه وتعالى. قال وله الحمد، وله الحمد، الحمد هنا الاستغراق، المحامد كلها لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فالله له الملك وله الحمد، المحامد كلها لله، كما قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. قال وهو على كل شيء قدير، في بيان أن قدرة الله عز وجل شاملة ومشيئته نافذة، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، إن الله على كل شيء قدير، فقال صلى الله عليه وسلم وهو على كل شيء قدير. قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت، الله عز وجل إن كتب عطاء لعبد من عباده من ذا الذي يمنع عنه ذلك؟ أيوجد من يمنع وصول عطاء الله لعبد من عباده؟ الله عز وجل كتب لهذا العبد عطاء من مال ولا رزق ولا صحة ولا قوة وغير ذلك، كتب له عطاء يكون له، هل أحد يمنع ذلك؟ هل أحد يستطيع أن يمنع عطاء الله عن عبد من عباده؟ لا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت. وعكسها قال: ولا معطي لما منعت. إذا منع الله عز وجل عن عبد من عباده شيئا من النعم، منع عنه مالا ولا صحة ولا قوة ونحو ذلك، من ذا يعطيه؟ من ذا الذي يعطيه؟ إذا منع الله أثمة أحد يرزقه إياه ويعطيه إياه ويمن عليه به؟ لا أحد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا معطي لما منعت، ولا معطي لما منعت. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني الشيء الذي كتبه الله جل وعلا لك يصلك، وحتى وإن أجره الله على أيدي العباد لكن يصلك، والله هو الذي أعطاك إياه. ولو أراد أحد أن يمنع عطاء الله عنك ما استطاع. وعكسها لو أن الله جل وعلا منع عنك عطاء فلا أحد يعطيك. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد يعني صاحب الحظ والنصيب، صاحب الحظ والنصيب، حظه ونصيبه من الدنيا من مال وقوة وصحة ورئاسة وغير ذلك، أهذا ينفعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لأن الذي ينفعه ماذا؟ الذي ينفعه عبادته لربه وطاعته لمولاه سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينفع. صاحب المال ولا صاحب الجاه ولا صاحب المناصب والمسؤوليات وغير ذلك، هذا ما ينفعه شيئا عند الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما الذي ينفعه؟ الذي ينفعه وطاعته لله وعبادته لله جل وعلا، وحرصه على تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل. قال: وكتب إليه، يعني المغيرة بن شعبة كتب هذا الحديث لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وزاد أيضا على ذلك على هذا الحديث حديثا آخر، فقال: وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إنه كان ينهى عن قيل وقال، والمراد إضاعة الوقت في الكلام الذي لا ينتفع به الإنسان بل ربما قد يضره، حديث الناس، حديث الناس التي لا ينتفع بها الإنسان بل كما قلت يا إخوة ربما تضره، إذا كانت من آفات اللسان تعلق بغيبة ولا بنميمة والكذب وغير ذلك فإن هذه تضره. وخير الإنسان أن يترك هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم والذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنه كان ينهى عن قيل وقال، حديث الناس التي لا نفع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا ضابطا في ما نتكلم به: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، خيرا أو ليصمت. أما إذا لم يكن الكلام خيرا إما في ذاته أو لغيره، كلام مباح تقصد به شيئا طيبا من نفع الإخوان وإدخال السرور عليهم وغير ذلك لا بأس به، الحديث مع أخيك حديث حتى وإن كان عن حديث الدنيا تمازحه بما هو مأذون فيه شرعا وهو مباح وتريد إدخال السرور عليه ولا أن يأنس بمجالستك وحديثك لا بأس به، لكن قيل وقال التي لا فائدة فيها لا يعد نفعها، حديث الناس التي لا يعد نفعها على المرء لا في دينه ولا في الدنيا، ربما كما قلت يا إخوة تضره في دينه إذا كانت من آفات اللسان والعياذ بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. قال: وكثرة السؤال. كثرة السؤال هذه تدخل فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول سؤال الناس الأموال، أموالهم، ويسألهم الإنسان مستكثرا، هو عنده ولكن جعل هذه ماذا؟ مهنة، يمد يده للناس ويسأل ويسأل الناس حتى ما يصل عنده حياء ولا يبالي، ويسأل تكثرا والعياذ بالله، هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، من سأل تكثرا لا لحاجة مش الحاجة الذي دفعته لأن يسأل، هو عنده، ربما عنده يا إخوة أكثر ممن سأله وامتهن هذا الأمر وجده طريقا للربح السريع، تدر عليه الأموال في اليوم الواحد ربما يحصل عليها من أعطاه في شهره، وسهل عليه حصول المال بهذه الطريق، فصار يمد يده للناس ويسأل الناس تكثرا. هذا داخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال. والثاني هو السؤال عن ما لا يعني، أن يسأل الإنسان عن أمر لا يعنيه لا في دينه ولا في دنياه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث هو السؤال عن أمور الفقه الافتراضية التي لا فائدة في السؤال عنها، لا يقصد بذلك التعلم ولا ضرب المثل ولا فهم القاعدة، وإنما يسأل تنطعا، السؤالات التي فيها التنطع حتى وإن كانت في باب السؤال عن أمور الدين فإنه ما يصلح هذا إذا كان باب التنطع. أما كون الإنسان يا إخوة يسأل عن دينه ولو أكثر، يسأل صباحا ويسأل مساء وفي كل يوم، هذا ما في حرج وهذا لا بأس به ما دام يحرص على تعلم دينه ويسأل عن دينه، فإن هذا لا بأس به ولا يدخل فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم هنا. قال وإضاعة المال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وإضاعة المال تشمل إضاعته بعدم القيام به، أن يترك المال هكذا يضيع ولا يحرص على صيانته ولا نمائه بل يتركه يضيع، هذا من إضاعة المال. ومن إضاعة المال صرفه في غير وجه حق، ومن ذلك صرفه في المعاصي ولا صرفه وإنفاقه إلى درجة الإسراف والتبذير، فإن هذا من إضاعة المال. الإمام البخاري رحمه الله لماذا أورد هذا الحديث هنا تحت باب نقش البنيان؟ لهذا الأمر الذي ذكر، لهذا النهي، الأمر الذي نهي عنه ثالثا في الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فكان الإمام البخاري رحمه الله يقول بأن نقش البنيان، تلك الزخرفة والتزويق للبنيان الذي تصرف فيه الأموال الطائلة، فإن هذا من إضاعة المال التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هذا من إضاعة المال التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فالشاهد من هذا الحديث للترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال، أو نهي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات، كان ينهى عن عقوق الأمهات، مع أن النصوص كثيرة تأتي في الأمر بالإحسان للوالدين والنهي عن عقوق الوالدين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الأم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات لأن حق الأمهات عظيم وهو أعظم من حق الأب. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أبر قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، ثم في الرابعة ذكر الأب عليه الصلاة والسلام، وبعدها قال الأقرب فالأقرب. تكرار الأم ثلاث مرات قبل ذكر الأب يدل على عظم حقها، يدل على عظم حقها، لأنها قد ميزت وتمايزت عن الأب بثلاثة أمور، هي التي حملت ووضعت وأرضعت، وهذا لا يوجد عند الأب، حملت هذا الولد ووضعته مع ما في الوضع من المشقة العظيمة والزفرات الشديدة، وأرضعته وصبرت على ذلك، فلذلك كانت مرتبتها أعلى من مرتبة الأب، وبرها مقدما وبر الأم مقدم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعظم حق الأمهات نوه به هنا، فذكر بأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. قال وربما كما قال بعض أهل العلم ذكره لعقوق الأمهات لأنه يكثر، يكثر في الأبناء عق الأمهات أكثر من عق الآباء، لأن بالمقارنة بين الأب والأم الأم فيها ضعف بالمقارنة مع الأب. هذا الذي تتصوره مثلا إذا كان الأب كهلا ولار في مرحلة الشباب ورزقه الله أولاد، تزوج مبكرا ورزق الله أولاد طيب الولد ينظر إلى أبيه صاحب جلد وقوة ما يتجرأ لا على معارضته ولا على أن يرد كلامه ولا أن يتأفف منه نحو ذلك، لكن بالنسبة للأم ربما يقع هذا، فيكثر عقوق الأمهات أكثر من عقوق الآباء. فلعل لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر هذا فنهى عن عقوق الأمهات عليه الصلاة والسلام. قال ووأدي البنات، يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن وأد البنات، عن دفنهن أحياء كما كان هذا في الجاهلية، كما كان هذا في الجاهلية. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أيمسكه على هون يعني يبقيها حية ويبقى ذليلا هينا، يقول فلان أبو البنات ولا أبو تلك البنت ولا عنده بنت فيبقى ذليلا، أو يدسها في التراب معناته يئدها ويدفنها حية. الله جل وعلا قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني تقتل، كيف تقتل؟ يدفنونها حية تحت التراب، وهذا من خصال الجاهلية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وأد البنات عليه الصلاة والسلام. وإذا كان النهي صريحا عن وأد البنات، وربما تجد أن مسلما ما يتجرأ على فعل هذا، ما يتجرأ المسلم رزقه الله جل وعلا بنتا على أن يدفن ابنته، لكن قد تحدث من بعض المسلمين بعض التصرفات التي تشابه تصرفات أهل الجاهلية، تشابه تصرفات أهل الجاهلية. طيب إذا بشر قال ولدت لك بنت، وربما الآن قبل أن يولد في الشهر الثالث ولا بعد الشهر الثالث ولا الرابع من الحمل، الطبيبة تقول للزوجة لزوجتي يغلب على الظن أنك عندك بنت، يغلب على الظن أنها بنت، تخرج من الطبيب قال يا فلان الله جل وعلا له سيرزقنا بنتا، إذا تمعر وجهه، إذا اسود وجهه، إذا تغير وجهه، فيكون في خصة من خصال الجاهلية والعياذ بالله. إذا تغير لا تفرح، أعطاك الله بنتا ولا أعطاك ابنا، الجميع رزق من الله عز وجل، وهذا من الله جل وعلا، يهب لهذا الذكور، يهب لهذا الإناث، ويهب لهذا ذكورا وإناثا، ويمنع آخرين، يجعله عقيما لا يرزقه سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وإذا كما جاءك من الأولاد ذكورا وإناثا الإنسان يفرح، وخاصة إذا جاءتك البنت، ما ينبغي الإنسان يا إخوة أن يقع في نفسه شيء، وما ينبغي أن يتمعر وجهه فظن على أن يسود كما كان أهل الجاهلية، وذكر الله جل عنهم في الآية السابقة التي ذكرت وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لا أفرح يفرح، وهذه البنت فيها خير عظيم. ولذلك الحديث في فضل رعاية البنات وفضل النفقة عليهن وتربيتهن جاء فيه ما لم يأتي في فضل تربية الأبناء الذكور، يعني الأبناء الذكور، الأبناء في مقابل البنات، فجاء فيه الشيء الكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ومنع وهات، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع وهات، والمراد بنهيه صلى الله عليه وسلم عن منع وهات هو منع الإنسان للحقوق التي عليه حقوق فلا يؤدي تلك الحقوق، وهات تجده في مقابل ذلك حريصا على الحق الذي له دون أن يتنازل عنه ولا أن يعفو ولا أن يسمح أن يتسامح فيه، بل يحرص على حقه كاملا، لكن إذا جئنا إليه ليعطي حق غيره ما يعطي حق غيره، وهذا هو المطفف، هذا المطفف الداخل في قول الله عز وجل ويل للمطففين، لأن المطفف ليس فقط الذي هو معروف في الكيل والميزان، لأن هذا الذي ذكر الله جل وعلا في سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، نعم الذي يكون في الميزان هذا تطفيف، إذا وزن هو للناس يبخسهم حقهم قال أعطيني كيلو يعطي له 900 غرام، وإذا جاء ليشتريه ويأخذ حقه قال اضبط الميزان أعطيني 1 كيلو غرام بالضبط هاي ناقصة، فيريد حقه كاملا ولكن بالنسبة لحق غيره ما يوفي حق غيره. هذا الذي ذكر في الصورة هو مثال عن المطففين، والمطفف يشمل كل من كان بينه وبين غيره حقوقا فحرص على حقه ولم يؤدي الحق الذي عليه. وهذا تجده مثلا بين الزوج وزوجته، يدخل فيها منع وهات. الزوج يطالب زوجته بحقه كاملا، قال اعلمي أن من حق الزوج عليك كذا وكذا وكذا وكذا، أنا أريد الحقوق. فإذا نظرنا إليه ما يؤدي حق زوجته عليه، هذا مطفف وداخل في قول الله عز وجل ولي المطففين. تجد مثلا في الآباء والأبناء، الأب قال يا بني إن بر الآباء واجب عليك، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، والعقوق هذا سبب عظيم لدخولك النار، فلا بد أن تحرص على بري. طيب ما شاء الله. وفي المقابل فالأب يطالب ابنه بحقه أن يبره، وفي المقابل تجد الأب لا يؤدي حق ولده عليه، لا يؤدي حق ولده، فيطالب بحقه كاملا من جهة البر والإحسان وأداء حقه على ابنه، ولكن ولا يؤدي حقوق أولاده عليه. هذا مطفف، هذا مطفف. تجد هذا بين الإخوان، أقصد الأخوة الدين، الأخوة الدينية، فبين إخوة الإيمان حقوقا، حقوقا كثيرة، فتجد الأخ يطالب من إخوانه أن لا يبخسه حقا من حقوق الأخوة في باب النصيحة ولا في باب النصرة وغيرها من الأبواب، لكن تجده وما يؤدي تلك الحقوق إلى إخوانه، فيطالبهم بالحق بحقه عليهم ولا يؤدي حقوقهم عليه. هذا يكون مطففا والعياذ بالله. فهذا الذي يمنع، فهذا الذي قصده صلى الله عليه وسلم بقوله بأنه نهى عن عليه الصلاة والسلام عن منع وهات، يمنع الحق الذي عليه ويطالب بالحق الذي له. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمل، قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد والقصد تبلغوا. قال وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني أن العمل الذي يعمله الإنسان، هذا العمل الصالح، الطاعة، العبادة، صلاتك، صيامك، تصدقك وغير ذلك من الطاعات، برك بوالديك، صلتك للرحم، إحسانك إلى الناس، هذه طاعات، عبادات، هذه الأعمال صالحة تحتسب عند الله عز وجل، ترجو بها الثواب والأجر. اعلم بأن هذا العمل الذي تعمله كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينجيك يوم القيامة من عذاب الله، هذا العمل وحده لا ينجيك من عذاب الله جل وعلا، هذا العمل وحده الذي تعمله، انظر، عمل صالح، طاعات، عبادات، أركان الإسلام وأبواب خير تحرص على فعلها وتحتسبها عند الله وتجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ذلك العمل وحده لا ينجيك يوم القيامة من عذاب الله عز وجل وحده. وفي مقابل ذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدا عمله، لن يدخل الجنة أحدا عمله، يعني عملك لا يدخلك الجنة، العمل وحده لا يدخلك الجنة. والمراد من جهة المعاوضة أن يكون عوضا، قال أدخل الجنة عوضا عن العمل الذي كنت أعمله، أدخل الجنة عوضا عن الطاعة والعبادة التي فعلتها في الدنيا، فأنا أدخل الجنة في مقابل تلك العبادات والطاعة. من جهة العوض والمعاوضة لا، أبدا، لن تدخل الجنة بعملك من جهة المعاوضة. نعم، الأعمال هي سبب لدخول الجنة، ما وش معنى الإنسان يقعد عن العمل ويترك العمل، قال ما دام العمل وحده لا يكفي في دخول الجنة فأنا أترك العمل، لا، ليس هذا المراد. المراد أن تعمل وأن تتخذ السبب. الله جل وعلا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، الباء هنا سببية وليست باء المعاوضة، موش دخول الجنة يا إخوة عوضا عن أعمالنا، لأنه لو كان الأمر يتعلق بمعاوضة، أنت تعمل الصالحات، تعبد الله عز وجل، لو كان الأمر يتعلق بمعاوضة فاعلم أن العمل الذي نقوم به في دنيانا هذا العمل الصالح لو قوبل بنعمة من نعم الله علينا ربما ما وفينا حقها من جهة أعمالنا، نعمة فقط. وفي أنفسكم نعمة البصر أنعم الله بها عليك، قال انظر لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، أدي شكرها من جهة الأعمال وغيرها من النعم. فإن لو كان الأمر يتعلق بمعاوضة أعمالنا ما توفي نعما نعم الله جل وعلا بها علينا، ما تكون في مقابلها ولا عوضا عنها. ولذلك دخول الجنة ليس بعوضا عن الأعمال الصالحة، ولهذا قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها. وهذا يدل على أن المرء لا يتهاون في عمل الصالحات بل يحرص، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال سددوا وقاربوا، لا يتهاون، يجتهد في عمل الصالحات وفي طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يتكل على العمل، لا يتكل على العمل دخول الجنة برحمة الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمل، قالوا ولا أنت يا رسول الله، يعني الصحابة لما سمعوا هذا الكلام هذا العمل الصالح لن ينجي أحدا يوم القيامة من عذاب الله، ومثله في الحديث الآخر لن يدخل الجنة أحد عمله، فقالوا له ولا أنت يا رسول الله، من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس عملا وأكمل الناس طاعة عليه الصلاة والسلام. فقالوا له ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت هذا عملك الذي نراه وأنت أكمل الناس طاعة وأفضل الناس عبادة وعملا، لا تدخل الجنة بعملك؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا أنا، قال ولا أنا. يعني هذا يستفيد منه المرء أنك مهما بذلت الوسع في عبادة الله وطاعته والحرص على العمل الصالحات فلا تحسبن أن بعملك هذا ستنال الجنة عوضا عنه، لا أبدا مهما بلغت. هذا الرسول الذي لا يوجد أحد بعده في هذا الكمال عليه الصلاة والسلام، بل مثله في هذا الكمال لا تجد، لا يوجد أحد أكثر منه بل مثله لا تجد في أفضلية طاعته وعبادته وكمالها عليه الصلاة والسلام. يقولون له ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فانظر سبحان الله إلى ربط القلوب بالله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى، إلا إذا رحمني الله عز وجل فادخلني الجنة. يعني دخول الجنة إنما هو برحمة الله عز وجل، ما هوش يدخل الإنسان الجنة عوضا عن عمله، لكن انتبهوا دخولها له أسباب، من أسباب دخول الجنة عمل الصالحات. هذا لماذا يقال؟ حتى لا يذهب الإنسان ويقعد عن العمل. ما تفهمش من الحديث أنه ما دام دخول الجنة برحمة الله عز وجل فإذا أنا أجلس ولا أعبد الله عز وجل وأنتظر رحمة الله وأدخل الجنة، لا أبدا. أنا بعد ذلك يأتي السؤال من الذي يرحمه الله جل وعلا؟ الله يرحم من يشاء، لكن نيل رحمة الله وفضل الله عز وجل له أسباب، من أسبابه عمل الصالحات، تكون متقيا لله عز وجل، أن تكون مجتهدا في عبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى، هذه هي الأسباب. وأنت لا تنظر إلى هذه الأسباب فلا تتكل الاتكال على الأسباب هذه وعلى هذا العمل، لا، وإنما يبقى قلبك معلقا بالله عز وجل راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى. مهما عملت من الأعمال الصالحة تبقى دائما تسأل الله جل وعلا أن يرزقك الجنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلنا هو أفضل الناس عبادة وأكمل الناس طاعة، وعلمنا أن ندعو الله نسأل الله جل وعلا الجنة، هو نفسه كان يسأل الله الجنة عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وكان يسأل الله جل وعلا الجنة ويستجير به من النار عليه الصلاة والسلام، ويدعو الله جل وعلا. فنتعلم من هذا أن الإنسان يا إخوة يحرص على الاجتهاد، لا يقعد عن العمل، لا يتهاون، لا يضعف، لا يغفل، بل يجتهد في العمل الصالحات وفي تقوى الله وعبادة الله جل وعلا، ثم لا يتكل على عمله، بل يبقى متوجها يا ربي سائلا ربه جل وعلا أولا من جهة العمل أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه العمل الصالحات، ثم بعد التوفيق لعمل الصالحات يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، وبعد ذلك يبقى دائما حريصا على سؤال الله جل وعلا الجنة والنجاة من النار. فإذا المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمل قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. المقصود ليس هو التهوين من شأن العمل كما قد يفهم الإنسان ويخطئ في فهم الحديث، ليس المراد هو التهوين من شأن عمل الصالحات، وإنما المراد هو الاجتهاد في عمل الصالحات، إلا أن الإنسان لا يتكل على عمله ولا يقول إني أعمل ويغتر بكثرة العمل وكأنه ضمن دخول الجنة، هذا هو الغلط، هذا الاتكال هو المصيبة. أما كون الإنسان يعمل العمل الصالح ويسأل الله القبول ويجعل عمله وراءه ما يلتفت إليه، ولا ترى أنك أكثرت، قال أن يقوم الليل وأنا أصوم وأقرأ وأدي النوافل فضلا عن الواجبات والفرائض، لا، كل ما تعمل من أعمال الصالحات التي تكون لله خالصة وعلى وفق السنة جعلها وراءك واسأل الله القبول، لأنك ما تدري العمل الذي يقبله الله جل وعلا منك. فلذلك إنسان يسأل الله جل وعلا القبول وينظر إلى تقصيره الذي يكون أمامك، والتقصير المواضع التي قصرت وفرطت فيها لتصلحها، هكذا شأن المؤمن. فتحرص على الازدياد في العمل والحرص على تقوى الله جل وعلا وتحقيق توحيده سبحانه وتعالى. فإذا كان الشأن كذلك فإن الإنسان ما يكون متكلا على عمله ويرى تقصيره ويسأل ربه القبول والعفو ويسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يدخله سبحانه وتعالى جنته. ثم قال صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا، قال فسددوا من السداد، والإنسان يا إخوة دائما يسأل الله جل وعلا السداد، يسأل الله جل وعلا السداد أن يسدده الله جل وعلا، والمراد بالسداد هو إصابة الحق وإصابة السنة، إصابة الحق وإصابة السنة، فيكون الاتباع على وجه أكمل، الاتباع على وجه أكمل، لماذا؟ لأنك أصبت الحق وأصبت السنة، فهذا هو السداد. دائما صلى الله جل وعلا قال اللهم سددنا، اللهم سددني، والمراد به هو إصابتك للحق وإصابتك للسنة، إصابة عين الحق وإصابتك للسنة. قال صلى الله عليه وسلم يعني يكون أداؤك لها، ولذلك العمل الذي توافق فيه السنة يكون أداؤك لها كما جاءت السنة على الوجه الأكمل، هذا المراد بالسداد. إن لم يكن ذلك السداد فالمقاربة، لا تكن بعيدا، كن قريبا من السنة، كن قريبا من الحق، سددوا وقاربوا. قد يبذل الإنسان وسعه فيكون مقاربا، يعني على سبيل المثال ليتضح الأمر، لو جعل لك غرضا ترميه بسلاح ولا بسهم، فإذا قال إذا أصبته لك كذا وإذا قاربته لك مثل ذلك، يعني إذا أصبته تصيب السهم تكون لك العلامة كذا، وإذا قاربت لك نفس العلامة لأنك مقارب، والمقارب كأنه أصاب، فكذلك الذي جعلها دوائر، قال يصيب الدائرة الأوسط ثم يقارب يكون ماذا؟ أصاب الخط كأنه داخل الدائرة، هذه مقاربة. فالمراد أن الإنسان يسدد ويصيب الحق ويصيب السنة ويأتي بها على الوجه الأكمل، إن لم يكن هذا فليكن قريبا، يكون قريبا لا يكون مع الأهواء، بعيدا كل البعد عن السنة وعن الحق ويكون مع طرق الضلال، لا، بل يكون قريبا من السنة. فقال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. قال عليه الصلاة والسلام واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، وهذه كلها التي ذكر صلى الله عليه وسلم هي أوقات يسير فيها الناس خاصة المسافر، ويتحرى المسافر هذه الأوقات من جملة اليوم، اليوم والنهار، الليل والنهار، اليوم كله يتحرى هذه الأوقات. قال صلى الله عليه وسلم اغدوا، والغدو هو المشي أول النهار، قال وروحوا، الرواح هو المشي آخر النهار، قال وشيء من الدلجة وهو المشي في آخر الليل، وهذه كلها أوقات يسير فيها المسافر. قال عليه الصلاة والسلام والقصد القصد، يعني انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين بأنه لن يدخل أحد، لن يدخل أحدا الجنة عمله، ولا ينجيه عمله وحده يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. وقال له: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فماذا أرشد صلى الله عليه وسلم؟ قال: انتهى الأمر الآن، اجلسوا واقعدوا وانتظروا رحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: وهون، هل هون صلى الله عليه وسلم من شأن العمل؟ قال: لا تعملوا. لا، بل قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا حتى لا يتكل الإنسان العمل، ذكر لهم الإقبال على العمل، قال: سددوا وقاربوا، احرصوا على إصابة الحق وإصابة السنة أو المقاربة أن تكون قريبا منها، واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة في الحرص كله على العمل الصالح الذي يحرص عليه الإنسان في يومه كله. قال عليه الصلاة والسلام: وشيء من الدلجة. قال: والقصد القصد، يعني في سيركم هذا وفي حرصكم على العمل الصالح حرصوا على القصد. القصد القصد يعني التوسط. سيركم هذا ينبغي أن يكون بلا إفراط ولا تفريط، الوسطية هي وسطية الدين، هذا دين الإسلام دين الوسطية، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءتنا بالوسطية، بلا إفراط ولا تفريط، بلا غلو ولا جفاء. فلا يذهب الإنسان يغالي في العبادة ولا يحدث منه ذلك التقصير، لا يكون ثمة عندك تهاون ولا يكون عندك غفلة، هذا تقصير، ولا يكون عندك ذلك الغلو وذلك الإفراط الذي ربما يحرص فيه الإنسان على الاجتهاد المبالغ الذي إذا كبر ربما يندم عليه. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن أحب الأعمال أدومه وإن قل، أفضل العمل أدومه وإن قل، اختار الإنسان العمل الذي يداوم عليه ويواظب وإن كان شيئا قليلا. ولذلك لما ذكر ذلك قال: سددوا وقاربوا، عليه الصلاة والسلام، سددوا وقاربوا. والإنسان يختار اليسير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما نقول اليسير فإنه ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما. اليسير ليس على حساب الدين، مش معنى اليسير تقع في المحرم وتتعدى حدود الشريعة وقال الدين يسر، لا، مش هذا هو المراد. الدين يسر أن الإنسان لا يشدد على نفسه، لا يشدد على نفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا قال سددوا وقاربوا وأبشروا. هذا الذي يمشي بالوسطية، القصد والقصد، القصد القصد، ويسدد ويقارب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أبشر. فالبشارة لمن سدد وقارب، حرص على إصابة السنة أو أن يكون قريبا من الحق والسنة، فهذه له البشارة. قال: أبشروا، فالبشارة لمن سدد وقارب كما قال هنا سددوا وقاربوا عليه الصلاة والسلام. وقال القصد القصد بمعنى أن الإنسان لا يشدد على نفسه، لا يشدد على نفسه، كما أنه لا يكون ماذا؟ لا يكون مفرطا، لا يكون جافيا، لا يكون تاركا لما هو واجب عليه من الطاعات من العبادات من الفرائض، لا يكون كذلك، بل القصد القصد المراد بها التوسط والاعتدال. قال عليه الصلاة والسلام: والقصد القصد تبلغوا، يعني تبلغوا ما ترجونه من ثواب الله ورحمته سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يرجو ثواب الله ويرجو رحمة الله عز وجل يرجو جنته، ويدخله الله جل وعلا الجنة. فانظر ذلك الارتباط، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي أن دخول الجنة لا يكون بالعمل من جهة المعاوضة، بل العمل هو سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، ودخول الجنة إنما هو برحمة الله عز وجل. ثم أرشد إلى أن الإنسان يحرص على العمل ويسدد ويقارب ويكون متوسطا معتدلا في ذلك، غير جاف ولا غالب، ويبشر إن كان مسددا وقاربا. قال: أبشر، بشارة لمن سدد وقارب. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: قال تبلغوا، تبلغوا ما ترجونه من ثواب الله ومن رحمة الله ومن دخول جنته سبحانه وتعالى. فإذا الطريق أن يعلم الإنسان علم يقين أنه قد خلق في هذه الدنيا لعبادة الله عز وجل، وما أوجده الله إلا لأجل أن يعبد ربه سبحانه وتعالى. ومن نعم الله علينا أن الله جل وعلا ما تركنا هبلا، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب، أرسل إلينا محمدا عليه الصلاة والسلام والقرآن الذي وكلامه سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أتم الله عز وجل به الدين، لا يوجد شيء من الدين لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج إلى شيء يضاف في دين الله سبحانه وتعالى. الرسول ما مات حتى أكمل الله جل وعلا به الدين، وما على الإنسان إلا أن يتبع، ولله الحمد والمنة ترك لنا صلى الله عليه وسلم ميراثا عظيما، ترك لنا الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قد ضمن حفظ كتابه سبحانه وتعالى وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما يصون شيئا محرفا. ولذلك الإنسان إذا تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون سائرا على الطريق الذي يوصله إلى الله جل وعلا، يوصله الله سبحانه وتعالى، فأنعم الله علينا بهاته النعم، أمرنا بعبادته ودلنا على الطريق الموصل إليه، إلى هاته العبادة التي توصلنا إليه سبحانه وتعالى وإلى جناته سبحانه وتعالى. وهذا الطريق الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيه هنا سددوا وقاربوا، احرصوا على السداد يعني إصابة الحق وإصابة السنة والإتيان بها على الوجه الأكمل، إن لم يكن ذلك فليكن إنسان قريبا لا تكن بعيدا مع الأهواء والمضلات، بل تكن قريبا منها. وإن كنت سائرا على هذا الطريق يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا، ويقول هنا صلى الله عليه وسلم تبلغ ما ترجو له من ثواب الله ومن رحمته سبحانه وتعالى ودخول جنته سبحانه وتعالى. والشاهد البخاري لماذا أورد هذا الحديث في تحت هذه الترجمة باب نقش البنيان، الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم القصد القصد، فالقصد القصد ما معناه؟ التوسط والاعتدال. ولذلك حتى الإنفاق، إنفاق المال ينبغي أن يكون بتوسط واعتدال. الله جل وعلا ماذا قال عن عباد الرحمن؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ليس عندهم ذلك الإفراط ولا التفريط، ليس عندهم الإفراط في إضاعة المال في غير وجه حق في التبذير والإسراف، وليس عندهم ذلك التفريط في إمساك المال عما يجب عليهم الإنفاق فيه، الإنفاق على الولد ولا على أهله ونحو ذلك من النفقات الواجبة وأداء الزكاة فيمنع، لا بل تجده متوسطا المال أنعم الله به عليه ويعرف بأنه نعمة، ونعمة المال الصالح للرجل الصالح الذي يحسن التصرف فيه، فتجد يتعبد الله عز وجل بذلك المال، ما كان من وجه حق إلا صرف فيه المال، ولا تجده بخيلا ولا شحيحا ولا تجده أيضا مسرفا ومبذرا. والمراد هنا أن الوسطية هذه مطلوبة أيضا في الإنفاق. طيب الآن إنسان يريد أن يبني بيتا، وهذا الشاهد يبني بيتا ينفق مال، نقول إذا أنفقت المال على بيتك وتريد بناء البيت فلا تسرف، لا تضع المال، وإسراء وإنفاق المال في الزخارف والتزويق وزخرفة البيت والتجميل الزائد على الحد الذي أشرت لي آنفا، فهذا داخل في إضاعة المال وداخل في الإسراف. وجه أنه داخل في إضاعة المال، البخاري أورد الحديث السابق لها عن إضاعة المال عليه الصلاة والسلام، وداخل في الإسراف لأنه استدل بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم القصد القصد، فالاعتدال في الإنفاق والإسراف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إنفاق المال في البنيان زيادة على الحاجات فإن هذا يكون من الإسراف. ومن ذلك معناه في الترجمة باب نقش البنيان التي هي الزخرفة والتزويق وغير ذلك، فإنسان ما ينفق ماله في هذه الأشياء، يحرص على بيته، يحرص على المرافق التي يحتاج. وكما أشرت يا إخوة حتى ولو أنفق المال في أحسن ما يكون من المرافق التي يحتاجها في البيت، مثلا اشترى أحسن النوافذ، أحسن الأبواب، هيأ الحمام بأحسن ما ينبغي أن يكون فيه، واشترى الغالية منه وهو عنده، موش يضيق من جهة ويشتري، عنده قال ما شاء الله أنا أخير بين هذا وهذا، هذا الأحسن وهذا الأجود، اشتري هذا، هذا لا بأس به، ماذا فتح الله عليك لا بأس به، لكن إنفاقه في الشيء الذي لا يعود النفع عليك، لا يعود نفعه عليك كثيرا، ربما قد يتعلل ببعض المنافع من أنه يسر به ونحو ذلك، لكن هذا ما هو ليس مقصودا، المقصود أن يكون بيتك واسعا فيه المرافق يكفيك وأهلك وضيفك ومتاعك، أحمد الله عز وجل، هذه من سعادتك في الدنيا، من رزق هذا طاب عيشه، كما سبق في الحديث الأول في بداية الدرس، فإن من السعادة المسكن الواسع، وأما الإسراف فإن هذا ينبغي أن يجتنب. هذا الأخ السؤال قال: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش لأهله وفراش للضيف ورابع للشيطان، وبين قوله صلى الله عليه وسلم من السعادة المسكن الواسع؟ هو لا تعارض حتى نحتاج إلى الجمع، لا تعارض. المسكن الواسع ذكرت بأن الذي يكون فيه الذي يكون على حسب حاجة الإنسان، يكفيه وأهله وولده وضيفه، ويكفي متاعه الذي عنده، العفش الذي عنده في البيت، وتكون فيه المرافق التي يحتاجها. هذا البيت الواسع، هذا البيت الواسع، فتجده يكفيه وأهله، غرفة له ولزوجته، غرفة للذكور وغرفة للبنات، وربما قد يكون عنده أكثر غرف للذكور وغرف للبنات، وغرفة لضيفه يستقبل فيه الضيوف، ربما ما يستقبل فيه النساء وغرفة يستقبل فيها الرجال، وعندهم ما يضع الأماكن التي يضع فيها متاعه، الخزائن وغير ذلك. فهذا بيت واسع، هذا بيت واسع. أما ما كان زائدا عن الحاجات فقد مر معنا في الدرس الماضي بأن الإنسان كما جاء في الحديث يؤجر في كل شيء إلا في التراب إلا في البناء، وذكرت أن المراد به ما كان زائدا على قدر الحاجة، ما كان زائدا على قدر الحاجة. لكن لو بنى الإنسان بناء زائدا عن حاجة أهله وضيفه وولده، قال مثلا لأجل الإيجار، بنى ما شاء الله طوابق وقال لي أؤجرها لأجل أن أسترزق، ما في حرج. هذا لا يقال إنه ينهى لأنك بنيت بناء زائدا لا تحتاجه، لا، وإنما بناها لأجل الإيجار، قال أنه أؤجره ولما يكبر الولد كل واحد يسكن، هذا كله لا بأس به إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.